فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو رجل ضعيف ومع ذلك يرسل، يبقى في علة الإرسال وعلة الضعف في هذا الرجل، هاتان علتان في هذا السند. هناك علة أخرى في هذا السند وهو محمد بن عمر الواقدي. ابن سعد قال إيه في الطبقات الكبرى؟ أخبرنا محمد بن عمر، حدثني هشام بن سعد عن عمر مولى غفرة قال: قالت يهود لما رأت رسول الله يتزوج النساء: انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام، ولا والله ما له همة إلا النساء، وحسدوه لكثرة نسائه. يبقى هذه الرواية عن محمد بن عمر. نفس الرواية بينقلها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، قال: وقال محمد بن سعد سعد أنبأنا محمد ابن عمر الواقدي، حدثني هشام بن سعد عن عمر مولى غفرة قال: قالت يهود لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، إلى آخره. يبقى الآن احنا عندنا في السند محمد ابن عمر الواقدي. مين محمد ابن عمر الواقدي؟ هنفتح كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، الجزء الأول القسم الأول صفحة رقم 178، ترجمة رقم 543. محمد ابن عمر الواقدي تركه أحمد وابن نمير. هنفتح كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، الجزء الأول صفحة رقم 499، ترجمة رقم 1952. أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن واقد الواقدي قاضي بغداد متروك الحديث. نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال طبع دار الكتب العلمية، الجزء السادس صفحة رقم 273، ترجمة رقم 7999. محمد ابن عمر ابن واقد الأسلامي. قال الإمام أحمد: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. صفحة رقم 276، بعدما أخذ الإمام شمس الدين الذهبي ينقل أقوال أهل العلم في محمد بن عمر الواقدي، قال: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. واستقر الإجماع على وهن الواقدي. وهنفتح كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي، ومرفق معه كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري، صفحة رقم 233، ترجمة رقم 531. محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث. نختم الكلام عن محمد بن عمر الواقدي بما ذكره الإمام أبو جعفر العقيلي في كتابه الضعفاء، الجزء الرابع صفحة رقم 1265، ترجمة رقم 1670. محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قال البخاري: متروك الحديث، تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل ابن زكريا. الصفحة اللي بعديها يحيى بن معين يقول: محمد بن عمر بن واقد ليس بشيء. وقال الواقدي: ضعيف. وقال أحمد بن حنبل عن الواقدي: هو كذاب. وقال علي بن المديني: روى الواقدي 30,000 حديث غريب. طيب، إذن هذا الرجل رجل ضعيف. يبقى الرواية التي أتى بها زكريا بطرس رواية ضعيفة، فيها على الأقل ثلاثة علل. العلة الأولى ضعف عمر بن غفرة، ثانيا إرسال عمر بن غفرة هذا الكلام إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا ضعف ووهن محمد بن عمر الواقدي كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. السؤال أنا عايز أقوله الآن: هل زكريا بطرس يعرف الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ يعني زكريا بطرس يعرف موضوع الجرح والتعديل، ويعرف ان المسلمين عندهم هذا العلم الجليل؟ طيب تعالوا نسمع زكريا بطرس وهو بيقول ان هو دارس علم الحديث ودارس علم الجرح والتعديل. نأتي بكتب الصحاح من الأحاديث، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنا قد درست علم الحديث والجرح والتعديل، ودرست كل شيء في بخصوص هذا الأمر قبل أن أبدأ لأتكلم. طيب، زكريا بطرس دلوقتي درس علم الحديث على حد كلامه، ودرس علم الجرح والتعديل، فهو الآن أحد رجلين: إما أن يكون درس بالفعل علم الحديث وعارف إن هذه الروايات روايات ضعيفة، وهو متعمد الكذب على المسيحيين في قناة الحياة، وإما إن هو ولا درس ولا حاجة وهو جاهل شديد الجهل. تعالوا نشوف برضو مقطع يرجح لنا أحد هذين القولين. شو عزيزي، أنت تعرف إن أنا لما بتناول الأمور الإسلامية بيبقى علي أمر في غاية الحساسية، فلا يمكن أن أقول شيئا من عندي. طبعا أنا هترك الحكم للمشاهد الكريم هو اللي يحكم بنفسه، هل زكريا بطرس دارس علم حديث وفاهم هو بيقول ايه ومتعمد ان هو يكذب على الناس، ولا هو جاهل ومش فاهم اي حاجة وبينقل وخلاص ومش عارف حتى ايه درجة صحة الروايات اللي هو بينقلها. وانا بقول لكل واحد مسيحي بيسمع وبيشاهد هذا الفيديو الان، كل اللي عليك انك ترفع يديك الى الله سبحانه وتعالى بصدق وتقول له يا رب اهديني الى الطريق الحق، وتبدأ انك تبحث عن الحق. ولكل من اراد التواصل من الضيوف المحترمين، هذا هو اسمي على برنامج البالتوك، والخصم مفتوح، اللي يحب يكلمني يكلمني باذن الله سبحانه وتعالى في اي وقت لنجلي له الحقيقة امامه بإنصاف، وستصل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فينا مداه هل يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.